إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. الله، أنت بتغني بدمك يا أم كلثوم. يعني إيه بدم يا شيخ أبو العيل؟ كل نبضة فيك بتعبر، بتعبرك باسمك كلك، براسك، بوشك، بايديك، برجليك، بعينيك، بتبتسمي، بتضحكي، بتكشري، بتدمعي، بتحرقي دمك فعلا. وده غلط؟ لا ده عظيم، دي المعايشه والاخلاص والحب. انت يا شيخ ابو العيل، انت وقصايدك خليتوني احب المغنى. هو ده كان هدفي، انا عاوزك تركزي على غنى القصايد. عارفه ليه؟ طب اقعدي. عشان غنى الشعر هو أرقى أنواع المغنى اللي بيبقى ويعيش، هو الغنى العربي الأصيل. يعني ممكن المغنية اللي بتغني إرخي الستارة اللي فرحنا يكون جمهورها أكتر من المغنية اللي بتغني قصيدة أراك عصية الدمع. لكن افتكر اللي بقولك ده كويس، المغني والمغنية اللي بيغنوا القصائد هما اللي حيبقوا وحيخلدوهم اللي حييجوا بعديهم. بس في بعض القصائد أبيات ساعات كده يعني ما بقاش فهماها، كنت عاوز اسالك عن معناها. او ده بقى المطلوب، اوعى تغني كلمه انت ما انتش فاهماها او مش مقتنعه بيها. المغنى لازم يبتدي من هنا ويخرج من هنا، لو ده حصل صوتك هيوصل للسماع على طول. اتفضل يا شيخ ابو العيد. اتفضل. متشكر. انا كنت عاوزاك كمان تعلمني المزيك، يعني وانت بتفهمني معنى الكلمه تفهمني كمان النغمة دي فكرت فيها هنا ليه كده. انت عاوزة تلحني؟ لا انا بس عايزة افهم كل نغمة وكل كلمة انا هغنيها. بمشيئة الله بعد ما ترجع من راس البر ده هيحصل. وكمان كنت عاوزة اتعلم اضرب على عود، اصل ده هيسهل عليا كتير قوي لما اجي اسمع اللحن مع نفسي. افضل واحد يعلمك العود ابراهيم الاباني، انا ممكن ارتب الحكاية دي معاه ولو انه اجرته كبيره شويه. ابويا ما بيستخسرش فيا حاجه ما دام في مصلحه شغل. طيب يبقى اتفقنا، اقوم انا بقى عشان ما اطولش على السفر. تعطلني ايه يا شيخ ابو العيله؟ امين بيها بعت لنا العربيه، واول ما العربيه توصل هتزمر لنا. هل بقى تعرف امين بيه؟ شوف يا ام كلثوم، ما فيش حد بره مصر قال حلوه الا واعرفه، ما حدش في بره مصر نغم نغمه حلوه على الوتر الا واعرفه، وأمين بيه من أحسن ناس بيعزف عود، فطبعا أعرفه كويس. هو سمعنا وإحنا بنحيي الليلة في اسكندرية وعزمنا في بيته، وأنا تعرفت على الست مراته وبنته. روحية وحدته دي تلميذة في المردوديه، ومراته بلهانم ست أصيلة، وهو كمان من عائلة عريقة، ده جده المهدي الكبير من شيوخ الأزهر الكبار. ما تخليك شوية يا شيخ أبو العلم، لسه بدري على الصف. روحية دي بقى أنا حبيتها قوي، والست قبال ارتحت لها. من أسبوع كانوا هنا عندنا في زيارة وعزمونا نقضي شهر معاهم في راس البر. عظيم، يبقى ناوي يعرفك على أصحابه من السميع الكبار اللي بيفهموا في المزيكا والمغنى. بعدين ده راجل كريم سخي، بيته من غير باب. يا ابني انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اروح معاكم. ما هو امين به ما عزمكش. ما هو ده بقى اللي مش داخل نفوخ. اشمعنى يعزم الجميع وما يعزمنيش انا؟ مش الجميع يا صبري يا حبيبي، امين بيه معرفه قديمه وعزمنا قبل كده في اسكندريه. السنه دي حب يغير ويروح راس البر، قام عزم. يمكن عزمنا كلنا. ما قالش صابر وما قالش خالد. بقول لك يا صابر، ما تقولش حاجه. تعرف يا ام كلثوم انا كان نفسي فيه؟ فيه يا شيخ ابو العين. احمد رامي يكتب قصايد وانا لحنها وانت تغنيها، ونعمل كده يجي 1000 قصيده. يا ريت نعمل يا شيخ ابو العيل. مش انا يا ام كلثوم. ربنا يديك الصح، ده انت شباب عنين. احنا هنضحك على بعض. المستقبل ليك انت ورامي. انت معجب بسرامي قوي. انا قلت حاجه وطلعت غلط؟ ابدا. شوف يا ام كلثوم، 3 دلوقتي في مصر بيكتبوا شعر، احمد بشوقي وده لا يعلى عليه، لكن شوقي اسد ما يزورش حد، اللي عاوزه يزوره في عينه، وحافظ ابراهيم وده اجمل الشعراء واعظمهم، لكن يا خساره جواه مشخصاتي طول ما قاعد يتكلم ويحكي في حكايات ونوادر وسايب الشعر. والتالت احمد رامي اصغرهم، عشان كده هو المستقبل. ام كلثوم، ابويا عايزك. بعد اذنك يا شيخ ابو العين. اتفضلي. في ايه؟ ولا حاجه. صبر كان عاوز يجي معانا راس البر يشم هوا. ايوه بس امين بما دعهوش. يعني ايه؟ مستقصدني؟ كارهني؟ شايفني حاجة تانية؟ صوتي وحش ولا مش قد المجال؟ اهو على طول عصبي كده ومطلع غزلته علينا، عاوزين نهدي الجو عشان النفوس تصفى. طب وانا بايدي ايه اعمله ياما؟ صابر يبقى ابن جوز اختي على عيني وعلى راسي، بس امين بيه ما عزمهوش. اهل العربية وصلت. هي كلمة يا الشيخ ابراهيم، لو سافرتوا من غيري هترجع مش هتلاقيني. أنا مش مصدق عينيا، رامي في داري قبل غروب الشمس. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا شيخ أبو العلا. والله أنا كنت خارج من دار الكتب، قلت أتمشى شوية، رجليها جابتنا على هنا. يا ده مشوار طويل، تلاقيك تعبان. تعال يا حجاج. حجاج حضر الغدا. لا لا لا، غدا إيه؟ أنت عاوزني ما أخلصش من صفية؟ أنا من ساعة ما جيت من السفر يا سيدي وصفية مدياني أوامر أتغدى معاها. عامل إيه في دار الكتب؟ والله اقول لك يا شيخ ابو العيله، الحمد لله ماشي الحال. الشغل متعب؟ احنا لسه في البدايه. على كل حال يا شيخ ابو العيله، مهنه المكتبات افضل والطف بكتير من مهنه التدريس. انا كنت بدرس لتلامذه معظمهم كان اكبر مني في السن، وفيهم اللي كان متجوز ومخلف. وبعدين المكتبات بالنسبه لي هوايه، وانا اكتر واحد في مصر متخصص فيها، 3 دبلومات يا شيخ ابو العيله وانت عارف. الكارثه بقى ان رئيسي في دار الكتب مع اهل ابتدائيه. اكلم لك حافظ ابراهيم، هو مش وكيل الدار برضو؟ احنا دايما بنتقابل على القهوة. لا ولا تكلمه ولا حاجة، مفيش داعي، في النهاية هي وظيفة وانا طموحي اكبر من كده بكتير. الشعر مش كده؟ ايوة طبعا. الكلام ده انا قلت لأم كلثوم النهار. هي دي مصروتها وهي لابسة ملابس الانشاد. ايوة. ايه رأيك يا شيخ ابو العيلة لو نروح نسمعها الليلة؟ دول خلوا اجازة وسافروا. سافروا؟ سافروا فين؟ راس البر. خسارة. خسارة ليه؟ دول 4-5 أسابيع ويرجعوا. إيه يا روحية؟ تفتكري بوقوفك هنا هيوصلوا قبل ميعادهم؟ ما أنا قلت لك ما يجوش دلوقتي، هما قدامهم ساعتين، يعني هيوصلوا كده على الساعة 4. أصل أنا سمعت صوت عربية. الحقيقه انا بستغرب على الحب الكبير ده لام كلثوم. بس هي مش تستاهل؟ هي من جهه تستاهل فهي تستاهل فعلا. ما انت عارفه ان احنا كل ليله بيدخل بيتنا مطربين وآلاتيه وملحنين، من اول عبد اللطيف البنا وصالح عبد الحي ومحمد العقاد وزكريا احمد لغايه اقل واحد، ومع ذلك قليل قوي منهم اللي يتحب فورا زي ام كلثوم. مش كده؟ استنى يا صابر. ايه رايح فين؟ رايح في 60 دقيقة. وهيبقى على راس مين؟ ما هو على راسك انت، انت اللي هتخسر كل حاجه. انا مش عايز حاجه. ما فيش بني ادم مش عايز حاجه يا عم. انا اللي جابني من طمي الزهاير، انا لازم ارجع البلد تاني. ارد على سؤال؟ اللي جابك يا صابر انك بتدور على رزق، مش عيب، كل الناس بتدور على رزقها. وعينك على اخت مرات ابوك، ما تبصليش كده، برضك مش عيب. واحد وعايز ياخد قريبته ما فيش انسه من كده، بس كل حاجه بالعقل. عقل ايه انت كمان؟ العقل اللي ناقص. شوف يا صابر، ام كلثوم طلع لفوق بفضلنا احنا، احنا البطله اللي بتسندها. بفضلنا طبعا، بس بينا او من غيرنا هي طلع. ازاي بقى؟ كفايه الشيخ ابو العيل في ظرف يومين يجيب لها بطنه تانيه غير، وهو وعمك يحفظهم في جمع ويروح لهم المحصول كله. هما متفقين على كده؟ الحمد لله لا، والا ما كانش هيبقى قدامنا غير سكتين، يا نضيع في مصر المحروسه يا نرجع مكسورين طمار. يعني مش فاهم غرضك ايه. صابر لازم يكون صابر، مش كل حاجه يتخانق عليها. ايه لغايه ما توصل لغرضك وبعد كده ابقى اعمل اللي انت عايزه. ادخل الشنطه ولا ادخلها انت؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا. راس البر نورت. منوره بوجودكم يا ست اقبال. الله، امال فين الست الوالده؟ مش كان المفروض تيجي معاكم؟ اه، هي ركبت معانا من مصر وعند المنصوره قالت ودوني طماي، سيده بنتي ولادها وحشوني قوي. ياه، اكيد الطريق كان طويل عليكم. طب يلا يا روحيه، خدي ام كلثوم على اوضتها علشان تستريح شويه. حاضر، يلا يا ام كلثوم. بعد اذن حضرتك اتفضلي. دي اوضتك يا ام كلثوم، اخترتها لك جنب اوضتي على طول. تحبي تستريحي الاول ولا تيجي معايا افرجك على باقي العشه؟ لا اتفرج طبعا. طب تعالي. انا فرحانه قوي انك معانا هنا. وانا كمان فرحانه قوي كده. ليالينا في راس البر هيبقى لها طعم تاني. ساعات الليل هنا بتبقى ممله بشكل. ازاي؟ دول بيقولوا ان بيت امين بيه ملوش باب. فاكره لما كنا عندكم في اسكندريه زيارات وناس داخله وناس طالعه؟ وهنا برضو ناس كتير، ويمكن اكتر من اسكندريه كمان، وكل الناس اللي هنا اعرف، لكن برضو ساعات كتيره بحس بالملل. ليه بس يا روحي؟ قريتي فيكتور هوجو، راسين، كورنيه، الفريد دو موسيه، بيفتحوا للإنسان حياة مثيرة. فين تلاقيها هنا؟ في حياة الإنسان مننا خط حكم علينا ما نخطيهوش. ليه؟ لأن ظروفنا كده، تقاليدنا كده، حياة البنت الشرقية أوامر ونواهي، اعملي ده وما تعمليش ده، ده عيب وده ما يصحش. أنت مش حاسة إن قدامك حيطة سد؟ لا يا روحي، لا، أنا حاسة بنفسي إني بطير بطير. لما نزلت مصر حسيت اني في عالم جديد، الابواب بتتفتح قدامي، كل يوم بتعلم حاجه جديده. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجه الفنانه انعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي ومكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية